الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان وجعلنا وإياكم فيه من المتقبلين. نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما بدأناه في الجمعة الماضية مما أفاء الله به علينا حول سورة المسد، وذكرنا أن سورة المسد نزلت في أبي لهب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فقصة أبو لهب تتكرر في كل زمان ومكان، وأبو لهب هو من ينفخ في النار ويفسد بين الناس. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وذكر العلماء أن في هذه الآية إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت وهلكت، وما حصل وما أفلح وما حصل على نتيجة في كل ما دبر وكان للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإعجاز في كلمة وتب، فهناك من الكفار من عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأنه ذهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلم عمر وأن يصير الفاروق، فهذا كان كافر ثم تاب الله عليه. ولكن أبو لهب أو عم النبي صلى الله عليه وسلم عاد النبي وسب النبي وآذى النبي، ولكن مشيئة رب العالمين ألا يتوب وألا يسلم أبو لهب، فلم يسلم. وهذا إعجاز في أن الله عز وجل تنبأ بأن هذا الرجل لن يسلم. وكان من الجائز أن يطلع أبو لهب في يوم من الأيام يقول: طب أنا بقى أسلم نفاقا وأعلن إسلامي وأدخل في الإسلام، ويبقى كده الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كذب. ولكن لم ينطق أبو لهب كلمة الكفر حتى ولو نفاقا. فأبو لهب خاب وخسر فيما ادعى، وخاب وخسر هو، ولم يفلح فيما فعل، وهو نفسه لم يفلح. وقلنا أن هناك في التفسير التي جاءت في تفسير أبي لهب أن أبو لهب هو كل امرئ ينفخ في النار ويريد الفتنة للمسلمين، فهذا يسمى أبو لهب. أبو لهب عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتي الوفود إلى الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الوفود ويدعوهم إلى عبادة رب العالمين، وأن يدعوا عبادة الأصنام وأن يدخلوا إلى الإسلام، فكانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل محفل، فإذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الوفود إلى دين الله عز وجل قال له أبو لهب: تبت يدا، تب ما فعل محمد، تب لك يا محمد. فكان يتبع النبي ويدعو على النبي، فكان الناس يسألون من هذا فيقولون هو عمه، فكيف هو عمه وسنده وأصله ويدعو إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فشاء رب العالمين بأن تخيب دعوة أبو لهب فقال رب العالمين تبت، أي ما نتج عن فعله شيء، بل إن الإسلام ازداد وانتشر وساد الإسلام العالم أجمع. فما أفلح أبو لهب في دعواه. كذلك الذين يتحدثون في البرامج التلفزيونية يقولون إن البخاري ضعيف وأن مسلم وأن كذا، حتى أن بعضهم في الأسبوع الماضي ذكر أن ماء زمزم يحتوي على ميكروبات وسموم، وماء كما كسائر المياه تحوي من الميكروبات وتضر البشر، وأن هذه أكذوبة لدى المسلمين في أن ماء زمزم بما شرب له وأنه يشفي وأنه يشبع وأنه كذا. فهؤلاء الذين يدعون أمثال أبي لهب في كل زمان وفي كل مكان، ثم قامت برامج ودعا إليها كثير من المفسدين الذين يريدون أي يفسدوا على المسلمين دينهم، قاموا بإعداد برامج وقالوا الإلحاد انتشر والمسلمين بيسيبوا الإسلام والقرآن في كذا ويدعوا للإرهاب وكذا، كل ده قام وخسر وفشل كما فعل أبو لهب. وانظر إلى العاقبة، عاقبة أبو لهب عندما جاءت الأنباء من المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هزم قريشا في بدر، جاء شاب من الشباب يخبر أبا لهب أن محمدا قد انتصر وهزم المشركين وأن أبو جهل وأمية بن خلف قد قتلوا. فلما أنبأه بهذا الخبر قام أبو لهب وضرب الفتى، فقامت أم الفتى وضربت أبو لهب ضربته بحجر، فالحجر جاله في جلده، فتسبب في ان جلد أبو لهب أصابه مرض من الجذام أو البرص، يقال لها في العربي العدسة، فانتشرت في جسده حتى مات أبو لهب في بيته. ومن شدة رائحة النتن التي خرجت من جلده لم يستطع أحد أن يدخل عليه دارا، وتركوا أبو لهب في بيته 3 أيام. فلما خاف أولاده أن يعيروا بين القبائل في أنهم لم يستروا ولم يؤاوا أباهم وسوءته وهو ميت، قاموا بشد أبيهم بالحطب، راحوا قعدوا يشدوه بإيه؟ بالحطب كده، ويزقوه بالخشب لحد لما جه أحد الأقاويل يعني، حتى أتوا به إلى حفرة ثم أردموا عليه التراب. وقالت رواية أخرى بل أخذوا يدفعونه بالحطب حتى جاءوا إلى سور بيت وأسقطوا عليه السور ودفن تحت هذا الجدار. لما؟ لرائحة جلده من النتن. فهذا مصير كل من يدعو إلى إفساد الدين وينفث في اللهب، فسوف تكون عاقبته كما كانت عاقبة أبو لهب. فكل من يتصدى إلى إفساد الدين، لأن الله عز وجل قال إن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إذن هناك ضمان من رب العالمين لكل المسلمين بأن دينهم من قبل الله عز وجل محفوظ، ولن يستطع أحد أن يطفئ شمعة هذا الدين، لأن الله قد تكفل بعناية هذا الدين، فتبت يد كل من أراد بالإسلام شر. فهذه بشارة واطمئنانة إلى المسلمين لأنهم يطمئنوا إلى أن لهذا الدين رب يحميه، وأن لهذا الإسلام إله يتكفل أو تكفل بحمايته. فتبت وخسرت وباءت وهلكت كل يد سعت في خراب هذا الدين. كذلك المرأة، قال رب العالمين وامرأته، علماء اللغة قالوا إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ووقفوا على كلمة امرأته فقالوا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، أي وامرأته أيضا ستصلى نارا كما سيصلى أو كما سيصيب أبو لهب من النار، ستصلى امرأته لأنها كانت حمالة الحطب، أي حالها كانت تحمل الحطب. ويتبادر إلى الذهن أن كلمة الحطب هي الحطب. قال العلماء أن الحطب، ذكر ابن عباس قال يحطب الرجل على أخيه أي يذكره بالنميمة، يسبه ويشتمه ويلعنه. إذن الحطب يحطب على أخيه، يسبه ويشتمه ويأتي عليه بالنميمة، فكانت حمالة النميمة حمالة الأخبار إلى زوجها، تقول سنفعل كذا، فكانت هذه المرأة شريكة لزوجها في خراب هذا الدين، حتى أنها لما سمعت هذه الآية أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها حجر، ذكر ذلك الإمام البخاري. قالت خرجت أروى بنت سفيان زوجة أبي لهب وفي يدها حجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مكة مع أبي بكر. فلما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد نوت على أنها ستضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر في رأسه. فلما أتت قالت يا أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجوار أبي بكر، أين صاحبك؟ لقد هجاني، والله لو رأيته لضربته بهذا الحجر مذمما، عصينا وأمره أبينا ودينه قرينا. ثم انصرفت، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ألم ترك، يعني هي ما شفتكش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ببصرها فلم تراني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وهو جالس بجوار أبي بكر وهي لم ترى، فهذه المرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال العلماء في أن عتيبة ابن أبي لهب كان متزوج من إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد خلينا أمرك، ثم تفل في المجلس الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بصق عن يسار المسجد على يسار المجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكلك كلب من كلاب الله؟ فخرج عتيبة مع أبيه أبي لهب في رحلة إلى الشام، فقال أبو لهب للقوم والله أخشى ما أخشى أن تصيب ابني دعوة محمد. هو يعلم حقيقة الأمر ولكن لم يسلم كبرا، وكذلك يفعل كثير من الناس، الكبر عندهم أعلى من الإيمان، وهذا تحذير لكل واحد نفسه تأخذه بالاسم والعزة ويصيبه الكبر، إياك والكبر. فأبو لهب لما سمع بدعوة النبي على ابنه عتيبة قال يا قوم إني أخشى أن تصيب ابني دعوة محمد، اجمعوا لي الإبل، راحوا جمعين الجمال وأناخوا الجمال وراحوا عاملين دايرة بالجمال، وقالوا ينام القوم جوه الدايرة اللي فيها الجمال، وينام عتيبة جوه وسط الرجال، لأن هذه الأرض أرض سباع، وإذا بالقوم ناموا وأناخوا الإبل حولهم وهم في نص الدايرة وعتيبة في نص الدايرة، فجاء أسد وتخطى الإبل وتخطى القوم حتى أخذ عتيبة من وسطهم وأخذها، فأصاب أبو لهب نوع من الجنون، إزاي الأسد ينط من فوق الجمال ومن فوق القوم ويأتي إلى ابنه، وكيف يعرف الأسد أن هذا عتيبة؟ فكان الأسد ذكر بعضهم أن الأسد كان يتشمم الناس حتى أتى إلى عتيبة فشمه فعرفه فأخذه. كذلك من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاول على دعوة الدين سوف يأخذه الله عز وجل من عقر ذلك، وذلك كفالة للمسلمين ولدينهم في أن الله عز وجل قد أبى إلا أن يعز هذا الدين. فليطمئن المسلم على دينه، لكن المقام مقام ليك أنت بقى، ربنا تكفل بهذا الدين، أنت بقى فين؟ أنت فين من هذا الدين؟ إيه اللي أنت عملته لهذا الدين؟ إيه اللي عملته لنفسك؟ تكفل الله بحفظ هذا الدين، ماذا أنت فعلت لذلك ولنفسك ولهذا الدين؟ فكان هذا عاقبة ابن أبي لهب وزوجه، قال رب العالمين ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال العلماء وما كسب أي قد يكون ولدا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قال بعض العلماء إن كلمة امرأته لا تعني المرأة ذاتها، ولكن تعني كلمة المرء أو المرأة هي كل وعاء، سميت المرأة مرأة لأنها وعاء، لأنها وعاء الرجل يضع فيه النطفة فيكون منه الولد، فسميت المرأة مرأة لأنها وعاء، وسميت المرأة مرأة لأنها وعاء الحنان والعطف للأولاد. وسمي المرء مرأة وإن امرؤ هلك ليس له ولد. والمرء هنا معناها الوعاء، أي أن الوعاء الذي ملاه أبو لهب من الكراهية، ليس عم النبي فقط ولكن كل من يكره الدين كان له وعاء يضع هذا الكره داخل هذا الوعاء، يحمل هذا الوعاء في الآخرة على ظهره ويقول وقودا للنار، حمالة الحطب، حاله يحمل الحطب أي الإثم والنميمة والغيبة التي كان يلومها بين المسلمين فتحمل على ظهره. وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. وهنا الجيب لم يكن رب العالمين رقبة ولم يكن عنق، قال رب العالمين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فلو كان ربنا عايز كلمة العنق كان جابها، لأنه ذكرها قبل كده في القرآن، ولو كان عايز كلمة رقبة كان جاب كلمة رقبة، قال فك رقبة. فكلمة رقبة وكلمة عنق ذكرت في القرآن، ولكن شاء رب العالمين أن يذكر في هذه الآية كلمة الجيد، ولم تأتي كلمة الجيد في القرآن كله إلا مرة واحدة في هذا الموضع، في جيدها، ولم يقل حول جيدها، حول جيدها. فكما ذكر المفسرون أن الحبل يوضع حول الرقبة، ولكن قال رب العالمين في جيدها. قال بعض المفسرين أن كلمة جيدها هنا تعني مكان وضع القلادة على الرقبة، عندما يتباهى الإنسان أو تتباهى المرأة بأن تضع شيئا في رقبتها، فتضع مثلا عقد أو تضع حلي فتضعه في مكان تتخير له المكان المناسب حتى يكون مظهر الفخ والإعزاز والجمال في رقبتها، فهو موضع في الرقبة. قال بعضهم بل كلمة الجيد هي موضع التأثير وموضع المهمة المحددة، كما نقول إن القلم لما يجي يكتب نقول إن سن القلم اسمه الجيد لأنه الذي يؤثر والذي يقوم بعملية الكتابة. فكذلك الرقبة وكذلك الجيد في مكان محدد يوضع داخل هذا المكان الحبل الممثل، وليس حول الرقبة بل داخل الرقبة والعياذ بالله، كما يوضع الفتيل في القنبلة، يوضع الفتيل داخل القنبلة وليس حول القنبلة حتى يكون شديد الانفجار. وكأن الفتيل إذا وضع حول القنبلة لا يحدث تأثيرا، ولكنه إذا وضع في الجيد أي وضع في مكان التأثير كان الانفجار عظيما. فكذلك كل من يعتدي على الإسلام يأتي به الله عز وجل يوم القيامة ويضع داخله فتيل، هذا الفتيل من حبل. كلمة حبل ليس المترادف إلى الذهن أنه الحبل اللي احنا بنمسكه، لأن قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. فكلمة الحبل معناها ممكن قد تكون مادية وقد تكون معنوية، قد تكون مادية وقد تكون معنوية. فباءوا قال الله عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الحبل هنا المقصود به الصلة بين شيئين. فحبل الممسد كأن هناك المسد، مش معناه الليل كما ذكر بعض المفسرين، ولكن معناه كل أمر يجدل ويفتل ويمسد ويقوى وينعم يوضع داخل مكان التأثير حتى يكون الانفجار شديد. فكما كان يفعل الفاسد في الدنيا في دين الله أصابه الله عز وجل سواء كان رجل أو امرأة بأن يوضع في جهنم، ويأتي الفتيل ويوضع داخل المكان المؤثر في جسمه وينفجر في جهنم. فكأن الله عز وجل توعد كل من يأخذ من هذا الدين، يسب الصحابة، يتطاول على الرسول، يتطاول على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتطاول على القرآن كما فعلت المرأة التي قالت إن إبراهيم رجل مخبول أو شيخ خرف ورأى في المنام أنه يتبع حكمه، فكذلك المسلمون يفعلون هذا. هذا الذي يحدث على ألسنة الكتاب والمفكرين الذين يدعونهم بنخب المجتمع هم أناس جهلاء لا يعلمون من أمر دينهم شيئا، ولكن شاء الشيطان أن يفسدهم فيفسدوا المسلمين ويفسدوا عليهم دينهم. فشاء الله عز وجل أن تكون عاقبة هؤلاء أن يوضع الفتيل في أجسادهم فتنفجر في جهنم جزاء لهم بما كانوا يفعلون في دين الله. فهذه الصورة سميت صورة المثل، أي صورة الفتيل، لينتبه المسلم إلى أن هناك فتيل يوضع في المجتمع يفرق ما بين المسلم والمسيحي، يفرق ما بين الصعيدي والفلاح، المتعلم وغير المتعلم، وبين هؤلاء وهؤلاء. يريدون أن يشتتوا ويفرقوا المجتمع. كل من يقوم على ذلك الإفساد ستكون عاقبته كعاقبة أبي لهب وامرأته. قال رب العالمين: تبت يدا أبو لهب، يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال العلماء: هذه الصورة دعوة. كل واحد عنده إصابة، كل واحد عنده هم، يقول هذه الآية بنية الدعاء. تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وفسدت وهلكت كل يد تريد أن تدمرني وتدمر ديني وتدمر الإسلام. تبت، هلكت، ما أفلحت، ما أصابت، بل كتب الله عليها أن تكون خاسرة وأن تكون فاسدة. تبت يدا أي إنسان يريد أن يفسد المسلمين أو يفسد على المسلمين دينهم. كذلك الذين يتصدون للفتية، أصحاب الفتية والفتوى، الذين يخرجون في البرامج ويفتون الناس بفتاوي قد تهلك المسلم، حذاري من هؤلاء، فإنهم يريدون أن يفسدوا على المسلمين دينهم، أو يفتونهم بأشياء تبلبل الإنسان، تجعله يحتار، طب أنا أعرف إيه من ديني؟ أفهم إيه؟ أسأل مين؟ فيسمع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي على الناس زمان يتخذ فيه الناس رؤوسا جهالا، ولا بد أن يكون رأسا، ولا بد أن يكون معروفا في الإعلام، فيضلون ويضلون، يضل ويضل، ده فاسد مفسد يفسد على الناس دينهم. أو يخرج واحد في برنامج ويسب الدين ويشتم الدين تحت مسمى الحرية، أو تأتي برامج أو دول تفسد على المسلمين دينهم، يؤلبون على المسلمين في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي كل الدول الإسلامية. لماذا تنعم أوروبا بالهنا وتنعم أمريكا بالهناء والسعادة والرخاء، ولا يستطيعون أن يعيشوا لحظة من غير أن يفسدون على المسلمين بلادهم؟ هم كأمثال أبي لهب يريدون أن يدمرون البلاد المسلمين، يدمرون المسلمين وأطفالهم. ترى المسلمين مشردين، ترى المسلمين لا لا ينعمون بالسعادة والهناء والأمن حسدا من عندهم، لا يريدون المسلمين. العدوى اللي جاي يبنى من بره ان الاوروبي او الغربي او الذي يعيش في الغرب هو الذي يعيش في الهناء، حتى ان ابناء الدول الاسلاميه باتوا واصبحوا يريدون ان ياخذون جوازات اجنبيه، عايز يسيب بلده ويمشي حتى يشعر هناك بالامان، حتى يشعر هناك بالسعاده ويكتني المال. اما في بلادي فلا يشعر بالامن ولا بالامان، ولا يعمل ولا يحصل على ما يسد رمقه من العيش. ليه؟ عاوزين يفسدون على المسلمين حتى اوطانهم، ذلك ما يدبرون. ولكن لابد أن ينتبه المسلم، ولابد أن ينتبه كل ذي عقل إلى ما يراد بالمسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود، مفيش مودة. الإعلام حاجة، وما يفعلونه وما يدبرونه بمصر والبلاد المسلمة شيء آخر. يريدون أن يفسدون علينا ديننا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. هم يعلمون يقينا أن المسلم أو أن هذه البلاد إذا قامت لن يعجزها شيء، فقد رأوا التاريخ، شافوا التاريخ الإسلامي الأول الذي كان مصاحبا للصحابة والتابعين، وكيف كان العدل وكيف كان التقدم وكيف كانت الدولة الإسلامية، حسدوها. وكانوا هم يعيشون في عصور التخلف وسنوات الظلام، حتى نقلوا من عند المسلمين الحضارات. كانت الحضارة من الأندلس في أسبانيا والبرتغال إلى السند وإلى الصين والهند، كانت هذه هي الدولة الإسلامية وكان لها حاكم واحد. لكن أفسدوا وضلوا وأقاموا على المسلمين من الولاة من يخونون المسلمين، المسلمون يخونونهم ويفسدون عليهم دينهم. عبر العصور كل ده كان بتدبير، يكيدون بليل. ولكن المسلم الفطن حتى وإن لم يحقق الأمن في الدولة، يحقق الأمن في دولة نفسه، يحقق الأمان في ذاته. يأتي رمضان تعيد إصلاح ذاتك، تعيد إصلاح نفسك، تأنس بالقرآن. وانت بتمسك القرآن وتقراه، اقرا القرآن بقلبك، ما تقراش الآيات بسرعة عشان تلحق تعمل خدمة واتنين، مش هو ده المطلوب. ورتلناه ترتيلا، ولا تعجل بالقرآن. لابد أن تتيسر، لابد أن تقرأ القرآن بقلبك ولسانك وعينك وجوارحك، تعيش مع كلام ربنا عز وجل. طب أنا ما أعرفش عربي، طب أنا مش متعلم، طب أعمل إيه؟ قال رب العالمين: واتقوا الله ويعلمكم الله. من أراد من القرآن سترا ستره الله، من أراد من القرآن حكمة زاده الله حكمة، من أراد من القرآن أن يشرح الله له صدره شرح الله له صدره. أي شيء عايزه من القرآن ستجده، تكفل رب العالمين بذلك. أي مسلم يأتي القرآن ويريد منه شيئا سيجد غايته ورغبته في القرآن فقط. امسك القرآن واسأل رب العالمين أن يشرح صدرك فتفهم القرآن. من أحد الإعجازات في القرآن أن النظر في المصحف من غير قراءة عبادة. قال بعض الصالحين وبعض العلماء أن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في السماء عبادة، والنظر إلى البحر وفي البحر عبادة، والنظر في القرآن من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجوه الصالحين تؤجر عليه، والنظر إلى وجوه الآباء والأمهات وفضلهم عليك يثاب المرء عليه. فهناك من النعم الكثير، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بما فيه الخير. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت السورة قد نزلت في عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك إشارة إلى أن النسب لا يغني شيئا. فكان سلمان الفارسي من فارس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. فسلمان كان فارسيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نسب سلمان إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. وانت لما تقول بقى في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بتصلي على سيدنا سلمان، مع ان سيدنا سلمان ايه؟ فارسي. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي الى آل بيت النبي. اما عمه الهاشمي لم ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين: تبت يدا ابي لهب. اذا الدين ليس نسبا، الدين ليس ابو عمي وليس ابي، الدين غاية الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ده النسب، هو ده النسب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي آية أخرى: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لكن مين اللي هيدور عليك؟ طب هو بيفر من أم وأبوه وأخوه، عارف بتدور على مين؟ هتدور على أخوك اللي كنت بتحبه في الله. هتجري لأبوك وتسيب أمك وتسيب أختك وتسيب أخوك وتسيب ابنك وتسيب بنتك وتدور على اللي كان بيحبك في الله وتحبه في الله. وتقول له هيا بنا خذ بيدي واخذ بيدك. فينادي الملائكه عليكم انتوا مين؟ تقول له نحن المتحابون في الله. انا سبت ابويا وسبت امي وكل عيلتي ودورت على اللي بحبه في الله. فينصب لك رب العالمين منابر من النور تحت ظل العرش، تصعد انت والذي تحبه في الله على هذه المنابر. فيقول الجمع من هؤلاء؟ أهؤلاء الأنبياء؟ أهؤلاء الشهداء؟ يقولون لا، ولكن هؤلاء يقول رب العالمين المتحابون في جلالي. يسقط يوم القيامة كل نسب إلا نسب الإيمان. فالسورة إن كانت تتحدث عن عم النبي فهو في النار، حتى أن الإمام البخاري أورد في صحيحه عن النبي مرة وعن العباس مرة أن العباس رأى أخوه عبد العزة في النار فقال والله لقد لقينا من العذاب أصنافا. فقال ما بالك؟ قال بالذي آذيت به محمد، ولكن يخفف عني العذاب يوم الاثنين فيفتح لي مقدار هذا من الماء فأشربه فيخفف عني. وحلق بين الإبهام والسبابة. وذلك لأن أبا لهب عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم التي بشرت أبو لهب عبد العزة قالت إن زوجة أخيك آمنة أنجبت غلاما وضيئا سماه جده محمد، قال أعتقتك لوجه الله. فأعتق ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعت النبي وحمزة وعبد الله بن جحش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعتقها ربنا عز وجل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا حتى لو كان كافر. فيجي يوم الاثنين يتخفف عن أبو لهب العذاب في النار، لأن يوم الاثنين لما ولد النبي أعتق هذه المرأة فبعتقه لها خفف الله عنه. يخفف الله عن الكافر. فما بالك أيها المؤمن ألا تفعل من الخيرات حتى يكون لك رصيدا عند ربك يخفف به عليك. عندك في رمضان العروض كتيرة والتلفزيون كتير، مراتك وبنتك وابنك واختك وامك ليهم حقوق في رقبتك. لو ما نهتهمش عن مسلسلات رمضان وعن الملايين المليانه التي بلغت المليارات صرفوها على الرقصات علشان يعملوا مسلسلات يفسدوا على الناس رمضان اللي جاي، لو انت سكت وما دورتش على نفسك وعملت خير ونهيت كل اللي يخصك عن هذا الامر سيتعلقون في رقبتك يوم القيامة يقولون لك ضيعتنا ضيعك الله. إياك أن تكون رجلا ولا تكون رجل. الخوف كل الخوف أن يكون الراجل ذكر بس ما هوش راجل ولا يكون صاحب كلمة. الأب رجل مسؤول عن رعيته. حذر الناس، بتيجي واحدة رقاصة عاملة مسلسل العري والقبلات والأفعال المشينة، وأخذوا في التلفزيون مرة يمسك الإيد ومرة يعمل كذا ومرة يعمل كذا لحد لما تنازل الأمر بقى يجيبوا الرقاصات على الشاشة وجايبينها مخصوص فين في رمضان. هم مش أبو لهب، ده أبو لهب بالنسبة لهم حجمه صغير قصاد اللي هم بيعملوه في شهر الصيام. طب ما ليه ما تجيبش المسلسلات في غير رمضان؟ اشمعنى في رمضان تحديدا؟ يعني انت شطارك جاي في رمضان في شهر العبادة؟ بلغت من السلطة والجبروت ان انت عايز ترشد عليا ديني؟ وانت ايه؟ هل انت كما تفعل الانعام والحيوانات تساق من رقبتك؟ ليس لك هوية؟ ما عندكش رأي، ما عندكش شخصية، هتسيب نفسك يدمرولك رمضان ولا هتدور على ربك؟ هتعمل ايه في رمضان؟ ناوي على ايه؟ ده السؤال اللي انت تسأله لنفسك. ولا هتكون ابو لهب ومراتك تبقى زوجة ابو لهب وتبقى حمالة الحطب تحمل الذنوب وتحمل الهموم وتحمل النميمة؟ حذاري ايها الاخ المسلم، انتبه الى ذاتك. في رمضان تنتبه، رمضان ان شاء الله في منتصف الاسبوع القادم، اياك ان تتعصب في هذا الجو الحار وتقول انا صايم. اياك حط لنفسك قرار، هكون رجل والرجال قليل. لازم تبقى قد المسؤوليه وتشيل مسؤوليتك كامله. هنختم بهذه الحكايه لرجل صالح ارادوا منه ان يفصلوا الحال بين المسلم واليهودي والنصراني، احد العلماء رحمه الله عليه، في مؤتمر عالمي يجمع اليهود والنصارى والمسلمين. قام احد كبار المؤتمر وسال الشيخ الجليل، قال مين في الجنه، اليهود ولا النصارى ولا المسلمين؟ طبعا السؤال سؤال سهل، واي واحد يرد عليه رد عادي، لكن لما يكون عالم وبيتسال هذا السؤال امام المسيحي والمسلم واليهودي يبقى لازم تبقى انت مسلم بصير. ثم فتح الله على هذا الشيخ وقال الشيخ: والله لو اني لهدخل الجنه اليهود احنا معاهم هندخل الجنه، لان اليهود بيامروا بموسى ونبيهم موسى ونحن امنا بموسى، فان دخلوا الجنه لانهم امنوا بموسى فنحن معهم فقد امنا بموسى، وان دخل الجنه النصارى فنحن معهم فقد امنوا بعيسى ونحن امنا بعيسى وأمرنا ربنا أن نؤمن بعيسى، فإن دخلوا الجنة لإيمانهم بعيسى دخلنا معهم الجنة. أما نحن فقد آمنا بموسى وعيسى ومحمد، فإن آمن اليهود بمحمد دخلوا معنا الجنة، وإن آمن النصارى بمحمد دخلوا معنا الجنة، وإن لم يؤمنوا دخلنا الجنة وحدنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم نور بالقرآن العظيم بيوتنا، اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا، اللهم احفظ بالقرآن العظيم بلادنا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لطفا بإخواننا في ليبيا، ولطفا بإخواننا في سوريا، ولطفا بإخواننا في اليمن، ولطفا بإخواننا في العراق، ولطفا بإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبنا للمسلمين أن تجمعنا على منابر من نور يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كلمة الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا من كل سوء، اللهم احفظ نساءنا من كل سوء، اللهم احفظ بناتنا وارزقهم الحياء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا من الذين يكيدون لهم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية لكل مبتلى يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم إنا نسألك أن تفرج عن كل مهموم وعن كل مكروب، اللهم إنا نسألك أن تفرج الكرب والهموم عن كل مكروب ومهموم يا رب العالمين. إلهنا ومولانا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا رب العالمين كما أمرتنا يا رب العالمين. عباد الله اغتنموا رمضان، اغتنموا رمضان، ائتوا صلاة الجمعة في رمضان قبل صعود الإمام المنبر، لا تنصرفوا من المساجد مسرعين، صلوا السنن، سبحوا الله، استغفروا الله، اذكروا الله، تصدقوا تصدقوا، اخرجوا من جيوبكم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. خفف رب العالمين عن أبي لهب مع كفره، فما بالك بالمسلم إذا فعل خيرا، إن رب العالمين لا يظلم الناس شيئا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.